جائز مطلق سواء كان اللحم أقصر من الحيوان أو أقل. وإذا بيع بجنس ففيه تفصيل، إن قصد اللحم فإنه لا يجوز، لأنه كأنه باع لحما بلحم من جنس مع التفاضل، أو على الأقل مع الجهل بالتماثل. وإذا كان لا يقصد اللحم إنما يقصد الحيوان نفسه فهذا جائز، وهذا القول في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواب. نعم. قال الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. هذا نص الشافعي في المختصر، نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد. فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع، وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية، وحكاهما جماعات آخرون. أحدهما معناه أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة. والوجه الثاني أنها ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وقالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز. قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: والصواب الوجه الثاني، وأما الأول فليس بشيء. وكذا قال في الكفاية: الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين، لأن في مراسيل سعيد المرسيل إذا أضيف الذي لا ينصرف صرف. لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا. المرج يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف. جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، أو يكو بعد أن ردع. نعم. لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح. قال: وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم، كما استحسن مرسل سعيد. هذا كلام الخطيب. وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته، ثم قال: فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم يقبلها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره أو غيره. قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين. عندكم يا شيخ ومزية المسيب ولا وزيادة المسيب؟ عندنا وزيادة. عندكم مزية؟ لا وزيادة. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه، ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا. وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي في أول كتابه شرح التلخيص قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل بن المسيب عندنا حجة حجة فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين والله أعلم. قلت ولا يصح تعلق من قال إن مرسل سعيد حجة بقوله إرساله حسن لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده بل اعتمده لمن ضم إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع من ضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره. فهذا عاضد ثان للمرسل فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب إذا لم يعتضد. فإن قيل ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به وهذا القول فيه تساهل لأنه إذا أسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به. فالجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه والله أعلم. هذا كله في غير مرسل الصحابي. أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضر لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة. وأطلق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح. وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى. وقال لكن هذا لا ينبغي أن يقال له مرسل يعني تأخر إسلام الراوي إذا روى عن شيء صار قبل إسلامه وقبل قدومه المدينة فلا ينبغي أن يقول إنه مرسل. لماذا؟ لأنه من الجائز أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه به بعد. يعني مثلا أبو هريرة تأخر إسلام لم يحضر بدرا ولا أحدا فلو روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في بدر فإننا لا نقول إن هذا مرسل. لماذا؟ لاحتمال أن الرسول حدثه به بعد ذلك. أما لو كان الصحابي لم يولد إلا في زمن متأخر لا يمكنه أن يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا نقول إنه مرسل. مثل ما ذكرنا سابقا محمد بن أبي بكر رضي الله عنه لو روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا أسنده إليه فإنه مرسل بلا شك لأن الذي يولد في حجة الوداع هل يمكن أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا؟ لا. إذن فبينهما واسطة. هذه الواسطة لا ندري من هي لكن قالوا أن الصحابي لا يمكن أن يرسل إلا عن صحابي آخر. نعم. وقال الأستاذ المهم أن موسى الصحابي الذي قطع به الجمهور حجة ولم يعلله أحد. نعم. ما علاقة كلامه على المسلم سيد المسلم؟ أي نعم هو الصحيح أنه لا فرق. يمشي على القاعدة. لكن إذا علمنا مثلا أن سعيد بن المسيب كما قال بعضهم إنه لم يروي إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان صهرة، إذا علمنا ذلك فنعلم، لكن أن لنا هذا في كل حديث. نعم. إلى أن النووي رحمه الله شافعي المذهب، شافعي المذهب ومتمسك جيد في مذهب الشافعي، والإمام الشافعي رحمه الله نعم أبو معروف. نعم. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي من أصحابنا لا يحتج به، بل حكمه حكم مرسل غيره إلا أن يبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي، قال لأنهم قد يروون عن غير صحابي. وحكى الخطيب البغدادي وآخرون هذا المذهب عن بعض العلماء ولم ينسبوه. وعزاه الشيخ أبو إسحاق المصنف في التبصرة إلى الأستاذ أبي إسحاق، والصواب الأول، وأنه يحتج به مطلقا لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بينوها، فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدود والله أعلم. فهذه ألفاظ وجيزة في المرسل، وهي وإن كانت مختصرة بالنسبة إلى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة إلى هذا الموضع، فإن بسط هذا الفن ليس هذا موضعه، ولكن حملني على هذا النوع اليسير من البسط أن معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتياج إليها، ولا سيما في مذهبنا، خصوصا هذا الكتاب الذي شرعت فيه، أسأل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأجلها وأنفعها في الآخرة والدنيا، وأكثر انتفاعا به وأعمها فائدة لجميع المسلمين، مع أنه قد شاع في ألسنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا، بل أكثر أهل زماننا، أن الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقا إلا مرسل ابن المسيب فإنه يحتج به مطلقا، وهذان غلطان، فإنه لا يرده مطلقا ولا يحتج بمرسل ابن المسيب مطلقا، بل الصواب ما قدمناه والله أعلم، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة. فرع: قد استعمل المصنف في المهذب أحاديث كثيرة مرسلة واحتج بها، مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل، وجوابه أن بعضها اعتضد بأحد الأمور المذكورة وجوابه أن بعضها اعتضد بأحد الأمور المذكورة فصار حجة، وبعضها ذكره للاستئناف ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره. واعلم أنه قد ذكر في المهذب أحاديث كثيرة جعلها هو مرسلة وليست مرسلة، بل هي مسندة صحيحة مشهورة في الصحيحين وكتب السنن، وسنبينها في مواضعها إن شاء الله تعالى، كحديث ناقة البراء، وحديث الإغارة على بني المصطلق، وحديث إجابة الوليمة في اليوم الثالث ونظائرها والله أعلم. فصل: وهذا الذي سلكه صاحب المهذب رحمه الله يسلكه أيضا بعض الفقهاء الآخرون، لأنه مر علينا في كتاب الكافي أحاديث كثيرة في صحتها نظر، ومر أيضا أحاديث صحيحة واضحة يقول فيها روي أو يروى أو ما أشبه ذلك، لكن الحمد لله أهل الحديث يبينون هذا ويبينون الصحيح من الضعيف، فيزول الإشكال. نعم. فصل. قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم، وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى وما أشبهه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا، فلا يقال في شيء من ذلك في صيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو جاء عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا الكلمات كلها واضحة أنها لا تدل على الجزم إلا كلمة بلغنا عنه، فإنه إذا قال بلغنا عنه فإن ظاهرها أن سنده إليه صحيح، لأن البلاغ معناها الإيصال، ومنه قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي أوصله إلى الناس، فإذا قال بلغنا عن فلان فهذا يعني أنه صحيح عنده، لكن يقال يذكر جاء عن يحكى عن يروى عن صحيح تقال إذا لم يكن الحديث عنه صحيح. قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه، وإلا فيكون الإنسان وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب. صحيح ما قال هو الصواب، أنه يجب أن يوصف الشيء بما يصح، فالصحيح يقال ثبت عنه وما أشبه ذلك من العبارات الدالة على ثبوته، وهذا الصحيح يقال ذكر عن يروى عن وما أشبه. فصل. صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا قولي. وروي عنه إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي، أو قال فهو مذهبي. وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما، وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب. قول الشافعي رحمه الله هو كقول غيرنا الأئمة، أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب أن يطرح قول ما خالف، قول من خالفه ويؤخذ بقول الرسول، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو أن أحدا قال يقدم قول غير الرسول على قول الرسول لكان ذلك حرام عليه، وربما أدى ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. فالناس متفقون على هذه القاعدة، لكن قوله رحمه الله في بعض الألفاظ التي روت عنه أو نعم إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهل نقول إذا كان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله صريح واضح في مسألة ثم صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها، هل نقول إن هذا ناسخ لمذهبه الأول ولا نحكي مذهبه الأول قولا له؟ ظاهر عبارة كذلك، يعني أنه إذا قال قولا وأثبته ونقله أصحابه عنه ثم صح الحديث بخلافه فإن نقول مذهب الشافعي هو ما دل عليه هذا الحديث دون ما نقل عنه. هذا هو ظاهر كلامه رحمه الله فيما نقل عنه. ولكن قد يقول قائل ربما يصح الحديث ويكون قد بلغ الشافعي رحمه الله لكن عنده فيه تأويل أو ترجيح غيره عليه أو ما أشبه ذلك، فلا نجزم بأنه مذهب. نعم لو علمنا أن الشافعي لم يعلم بهذا الحديث ثم صح عندنا فهذا نقول إنه مذهب، لكن إذا لم نعلم فإن الأئمة ربما تكون الأحاديث بلغتهم لكن صار عندهم فيه معارض أو تأويل أو ما أشبه ذلك. فالذي أرى أنه إذا صح الحديث فإنه ينسب للشافعي لكن لا يلغى مذهبه المشهور عنه، بل يكون مذهبه المشهور عنه هو مذهب ويكون هذا قول آخر له، وإن كان هذا خلاف ظاهر العبارة لكن الاحتمال الذي أوردته وارد، فيضعف القول بأننا نلغي ما نقل عنه من المذهب ونقول هذا مذهبه. وأما قول مسألة التثويب فالتثويب هو قول المؤذن في صدر في أذان الفجر إيش؟ الصلاة خير من النوم، هذا التثويب، وهو يقال في الأذان لصلاة الفجر ولا يقال الأذان الأول الذي في آخر الليل كما توهمه بعض طلبة العلم، لأن الأحاديث صريح في أن الرسول قال لبلال إذا أذنت لصلاة الصبح أو إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومعلوم أن الأذان قبل الوقت ليس أذان للصلاة، إذ أن أذان الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولاتفاق العلماء في تعريف الأذان بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة. وأما الأذان الذي يكون قبل الفجر فليس أذانا للصلاة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهذا الأذان الذي قبل الفجر ليس لصلاة الفجر. فإن قال قائل كيف قال الرسول الأول؟ نقول لأنه أول بالنسبة في الإقامة، والإقامة تسمى أذانا من باب التغليب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وقد جاء ذلك صريحا في أن الأذان الأول هو الأذان بعد طلوع الفجر فيما رواه مسلم في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة واغتساله، ذكره في كتاب الغسل مسلم. فالمسألة لا أشكال فيها. أورد بعض الناس أنه يقول الصلاة خير من النوم، وهذا يدل على أنها صلاة نافلة، لأن صلاة الفريضة فريضة لا بد منها، والخيرية تدل على أن هناك ترجيح على مرفوع، فيقال هذا غلط. كلمة خير لا تدل على أن الفاضل نفل. الدليل أن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، معنى الإيمان والجهاد من الفرائض. وقال في صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، فلا يدل كلمة خير على أن الفاضل نفي، بل يكون في النفي والواجب. نعم. شيخ بارك الله فيك، تسأل في عذاب الصحابة إذا أورد بعض المغرضين أن بعضهم ثبت أنه قد يعذب، كذلك الذي كان يجد في النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ أن بعضهم قد يعذب. يعذب من؟ بعض الصحابة. نعم نعم. وكذلك الذي كان يجد في النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر عن قبره أنهم ارتكب تلك الكبيرتين. نعم. فهل يكون جوابا جيدا وقويا إذا قيل أن عدالة الصحابة أدلتها عامة؟ فكل أصحاب عدود إلا ما خص بالدليل مثل هؤلاء. نعم. يكون هذا جيد. هذا الأصل. الأصل فيهم العدالة. هذا الإيراد جيد. يعني هذا الإيراد مدفوع. هذا قصد هذا الجواب. أي هذا الإيراد مدفوع. بأن نقول الأصل في الصحابة هي العدالة. ثم من حصل منهم ما حصل من الذنوب منغمر بما حصل لهم من الحسنات الكبيرة. ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه كان قد شهد بدرا وصار جاسوسا لقريش في غزوة الفتح، حين أرسل ورقة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم غازي لهم، فاستأذن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه لأنه جس أخبار المسلمين إلى أعدائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنه شهد بدرا وأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فوقعت هذه الماتمة العظيمة مغفورا له فيها لأنه شهد بدرا. نعم. نعم. هي هذا في رمضان، وفي ذلك في رمضان. لا، التثويب في الأذان، الأذان الذي يكون بعد طول الفجر، لكن قول يؤذن بليل هذا في أذان الفجر، في أذان بلال في رمضان، لأنه يعني قال يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ففي في في في في رمضان كان الرسول مؤذنا ابن أم مكتوم وبلال، في غير رمضان المؤذن هو بلال. نعم. أيه؟ ها؟ نعم نعم. إذا لم يكن له علة إلا الإسناد يقال ضعيف لا بأس، أما إذا كان المتن له شواهد تدل على صحته فهنا ينبغي أن يقال إسناده ضعيف. نعم. لكن وصلنا احد بن عبد البر في الله بالاستذكار، وكذلك في التمهيد. هل يكون البلاغ يكون مسندا وهو اتصال بسند؟ لا، احنا معقول. لسنا نتكلم عن البلاغات، نتكلم عن الرجل اذا قال بلغني عن فلان، فظاهر هذا انه بسند متصل هنا وبسند صحيح اليه. اما مساله البلاغات فالبلاغات الظاهر لنا أنه أن مالكا إذا قال بلغني كذا أنه جازم به. نعم. هو جاوب الأسئلة. والأخذ بإيش؟ الأول يستند على نص حديث، نعم. الثاني نحن العلم أيضا، لكن يستند على نظر نعم. من استصحاب أو قياس أو غيره. طيب، هل من أخذ بالقول الثاني وهو قول قوي يكون داخلا؟ يكون آخر، لا في شك. إذا أخذ بالقول الثاني يكون آثما، إلا إذا كان قائل القول الثاني قد اطلع على الحديث الذي استدل به الأول ودفع. نعم سليم. نحن بينا قلنا الأذان اللي قبل الفجر ما قل أذان الصبح، ليس أذان الصبح، ليس أذان الصبح، الأذان اللي قبل يراد به أن يقوم النائم وأن يرجع القائم للسحور. الله وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو قول السابق التحلل من الإحرام بعذر المرأة وغيره. يريد بذلك رحمه الله إن الإنسان عند عقد الإحرام هل يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني أو لا يشترط؟ يرى بعض العلماء أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني ما نسككم ولم يشترط. وممن ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان ينكر الاشتراط إنكارا عظيما ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنهم من قال يشترط مطلقا نظرا لفائدة الاشتراء، لأنه إذا اشترط وأصابه ما يمنعه من إتمام النسك تحلل بدون شك، يعني ترك النسك وذهب إلى أهله. ومنهم من فصل وقال إذا كان الإنسان يخاف مما يعوقه عن إتمام النسك فليشترط وإلا فلا. وهذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، لأن هذا هو الذي تجتمع به الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط لعدم الحاجة إلى الاشتراط، ولكنه قال لضباعة بنت الزبير لما قالت إن أبي للحج وهي شاكية قال حجي واشترط أن محلي حيث حبستني. وعلى هذا فإن كان في الإنسان مرض أو يخاف أن يعوقه مثل أن يكون متأخرا ويخشى من فوات الوقوف، فهنا نقول اشترط، وإلا فلا تشترط. يقول بعض الناس الحوادث الآن كثيرة، كل إنسان يخاف من الحادث. نقول هذا ليس بس خير، الحوادث وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرجل الذي كان واقفا بعرفة وقصته ناقته هذا حادث. ثم الحوادث وإن كانت كثيرة لكن نسبتها إلى آلاف السيارات تعتبر قليلة، فلا يمكن أن نبرر الاشتراط كلما أحرم الإنسان بحج أو عمرة نظرا لكثرة الحوادث أو السيارات. فالصواب أن الاشتراط والإحرام إيش هو؟ إذا احتيج إليه فلا بأس، وإلا فلا. وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي، وممن نص عليه أبو الحسن الكي الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرا. ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك إلا نادرا. هذا من كلام النووي الأخير، يعني لم يوجد ذلك إلا نادرا. ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول علي وفق قول على وفق الحديث. أنه إذا ورد عن الشافعي قول وكان على خلاف الحديث فهذا نادر، على أنه يوجد عن قول آخر على وفق الحديث. نعم. وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وإنما اشترطوا هذا شرط صعب، يعني قد يؤدي إلى إبطال قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب، لأن لا بد أن نعلم على هذا الرأي أو يغلب على ظننا أن الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه، لأنه لو غلب على ظننا أنه اطلع عليه أو ترددنا ففي احتمال أنه اطلع عليه ورآه منصوفا أو رآه مخصوصا أو حمله على حال أخرى، لذلك لا بد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن الشافعية إيش لم يطلع عليه، حتى نقول أن الشافعي لو اطلع عليه لقال هذا مذهب. أما إذا علمنا أنه اطلع عليه أو غلب على ظننا ذلك أو ترددنا فإننا لا نقول إن هذا الحديث مذهب الشافعي. ليش؟ لاحتمال أن يكون الحديث لا صحيح عنده، أو احتمال أنه منسوخ رآه منسوخا، أو احتمال أنه رآه مخصوصا إذا كان عاما، أو أوله إلى غير ما نفهمه من المعنى. وهذا كما قال رحمه شرط صعب. نعم. وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. هذا هو الذي أوجب أن يشترط هذا الشرط، أن نعلم أو يغلب على ظننا إيش أن الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه. نعم. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال: صح حديث وأفطر الحاجم والمحجوم، فأقول: قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم، فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده، وبين الشافعي نسخه واستدل عليه، وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي في مسألة أفضل حاجة المحمول، علمنا الآن أن الشافعي رحمه الله صح الحديث، وأن أصحابه أيضا منهم من صحح الحديث أكثر الحاجم والمحفوظ، لكن ادعوا نسخ، والذي ادعوا أنه ناسخون ضعيف لا تقوم به الحجة. ومعلوم أن النسخ لا يثبت إلا بشرطين بل أكثر: أولا أن يكون ما ادعي أنه ناسخ صحيح، فإن كان ضعيفا فإنه لا يعمل به لو استقل، فكيف إذا عرضه غيره. الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع، فإن يمكن الجمع وجب الجمع، لأننا لو قلنا بالنص ما يمكن الجمع لكان هذا إبطال إيش؟ إبطال شريعة من الشرائع. وإذا كان يمكن الجمع وجب الجمع. والثالث العلم بالمتأخر، لأنه لا ينسخ إلا ما كان متأخرا، فإن لم نعلم وجب التوقف. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، صح عنه ذلك. فمدعي النسخ يحتاج إلى الأمور الثلاثة التي ذكرنا، وهو قوة الناسخ، والثاني تأخره، والثالث تعذر الجمع، لا بد من هذا. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن الحجامة تفطر الصائم، يعني إذا احتجم الصائم بطل صومه. ولهذا لا يجوز أن يحتجم في صوم واجب إلا للضرورة، والحكمة تساعد هذا القول، لأن الإنسان إذا سحب منه الدم لحقه الضعف، واحتاج إلى أن تعود إليه القوة بالأكل والشرب. فنقول: إذا احتجمت أيها الصائم فكل واشرب لاسترداد القوة. فإذا قال: كيف أكل وأشرب؟ قلنا: لا بأس، إذا كان أكلا

قلنا لا يجوز لأنه نقص أذكارا مشروعة إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء بأن يقول الحديث هذا هو التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث فهذا لا بأس. ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج بالتصانيف وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة. صحيح مر عليكم البخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما يذكر أول أحيانا ووسطه أحيانا وآخره أحيانا بالسند يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند. نعم. فصل قد أكثر المصنف من الاحتجاج إذن يجوز اختصار الحديث بشرطين الشرط الأول أن لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر والثاني هذا اثنين بس فقط والظاهر واحد لكن الباقي قلدوه الشرط الاول ان لا يكون لما حدثه تعلق بما ذكر والثاني ان لا يكون من الاحاديث التي وردت على انها اذكار معينه الا استثنين ايش الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الى اخر الحديث او الحديث او ما اشبه ذلك ترى هذا الان احنا لسنا نقرا فقط علم هذا لا بد تفهمون. نعم. فصل قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وفي كتابه اللمع وغيره. سمك سليم. لا بأس ولهذا النووي رحمه أشار إلى ذلك قال ما يمكن تعمل بالحديث الصحيح إلا إذا كان إنسان عنده قدرة وملك وعلم أما مجرد عام يسمع حديث يقول أباخذ بالحديث وصف تقول العالم ما أصلح. نعم نعم أي نعم العلة في إطار الحاجم بعض العلماء قال إن العلة في ذلك أنه إذا امتص القارورة كان الأول ما بيعتمون بالطرق الموجودة الآن يمصها ثم يدخل إليه الدم من حيث العشر حتى ولا احترق وعلم ذلك بأن العلة إذا كانت ظنية يكتفى بها بأدنى سبب وبعضهم قال إن بالنسبة للحاجم تعبد ما ندري قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم وبعضهم قال أكثر الحاجم لأنه أعان على الإثم فيكون آثما بمنزلة المفتح لكن صومه باطل باقي نعم يعني بمعنى أكثر أي أنه صار له إثم مفطر لأنه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامة عليه وتقديره إياه واضح؟ أي ما كان بمعنى الحجامة فمن قال إن العلة التعبد فقط قال إنه لو سحب منه كل دم فإنه لا يصح. وهذا هو المشهور من المثل الحنابلة رحمه الله، يقولون إنه لا يفطر بالقصد والشرط وغير ذلك. ومن قال إن العلة معقولة وهي الضعف، قال إنه إذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة أفطر، وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح. هذا الساحب إذا قلنا أن العلة هو أن الحازم يمص القارورة فيخشى أن يذهب إلى جوفه دم، فإن الساحب اللي يسحب بالآلات المنفصلة لا يتضرر، لا يضر شيء. لا، إذا كانت عبودية فتعرف أن الذين يقومون بالتعبد يقولون ما دام حاجب فهو مفطر على كل حال، سواء حجم بآلة منفصلة أو بآلة مصر. نعم شيخ حسن الله إليك، لماذا يجيب الشيخ الإسلام رحمه الله عن لفظ أفطر هذان؟ إيش؟ عن لفظ أفطر هذان. نعم، حينما مر بالحاجب المفطر. أين هو نفس الشيء؟ يقول هذه الإشارة إشارة إلى المعنى لا إلى الشخص، وتأويله بعيد، لكن يؤيده الأدلة، الأدلة قوية على أنه لا فطرة مع جهة. نعم. هو أنه أن الحديث جاء